السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار. نعيش في هذه السلسلة مع كتابين لأهل العلم، كتاب ابن القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتاب التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وعشنا مع حلقات في معان كثيرة: الإيمان بالجنة والنار، درجات الجنة والنار، مكان الجنة والنار، أسماء الجنة والنار، أشجار الجنة. واليوم نعيش مع شجرة تخرج في النار. لم نكد نخرج من الحلقة الماضية بعجائب أشجار الجنة العالية، وهي مع ذلك قطوفها دانية الواسعة الضخمة التي يخرج منها الثمر والملابس حتى الغناء، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون يعني تغنون. الجنة فيها أغاني، الجنة فيها خمر، الجنة فيها حرير للرجال. اللهم إنا نسألك الجنة. كيف تغني الجنة؟ الحور تغني في الجنة، والأشجار نفسها تعزف في الجنة، كما أن الأشجار في الدنيا تصنع منها آلات العزف، فإنها كذلك في الجنة تعزف أجمل الألحان وأعزبها ويستمتع بها أهل الجنة. واليوم نعيش مع شجرة تخرج في النار. اللهم أجرنا من النار يا رب. قال سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال الله عز وجل: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. من أين أبدأ؟ أبدأ من قول الله عز وجل: إنا جعلناها فتنة للظالمين. أغرب ما في الظالم، أغرب ما في الإنسان العاصي، أنه تأتيه الآيات التي تخوفه ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ترك كل شيء أبو جهل وقال: يخوفكم محمد ويزعم، ونقول صلى الله عليه وسلم، أن النار فيها شجرة؟ أليست النار تأكل الشجر؟ والله ما نعلم الزقوم إلا أنه التمر أو الزبد. فأنزل الله عز وجل حين ذلك: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، غزيت بالنار ومنها خلقت والعياذ بالله، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن قطرة من الزقوم وقعت في بحار الأرض لأفسدت وأمرت على أهل الأرض معايشهم فيها، فكيف بمن تكون هي طعامه؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم المصر على الذنوب والمعاصي. أذلك خير نزلا، النزل الضيافة لإكرام العطاء، أم شجرة الزقوم طعام الأثيم؟ زقوم يعني من لفظها صعبة البلع، كالمهل يغلي في البطون، تنزل كأنها النحاس المصهور يصهر بطنه يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه. العتلة من معدات الحدادين التي ينتزعون بها الأشياء الملحومة بالحديد. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق. يصب فوق رأسه العذاب، النار المصهورة فوق رأسه. ذق كيف يتذوق وهي فوق رأسه. ستذيب رأسه حتى تصل إلى لسانه. ذق إنك أنت العزيز الكريم. الإهانة في النار والمعايرة بالكبرياء والاعتزاز بالنفس في الدنيا. المتكبرون لهم نار أنيار في الآخرة. المتكبرون أبغض الناس إلى الله عز وجل، وهم الذين يأكلون الزقوم. عزتك بالله فلله العزة جميعا. الكبرياء لله، العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما عذبته. دع العزة لله لا تأخذك، دع الكبرياء لله لا يأخذك. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يشرب أم يصب فوق رأسه؟ يشرب لما يغرق، يغرق من الشرب. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هل رأى الشيطان أحد؟ إنها أشنع شيء، أشنع ما يمكن أن يرى. فإنهم لآكلون منها، لآكلون منها، فمالئون منها البطون. عجب، كيف يأكلون منها حتى تمتلئ بطونهم وهم وهي شيء كريه؟ كيف إذا تذوقوها يحتملون أن يأكلوا منها مرة ومرات لكي يطفئوا النار الذي داخلهم؟ يقتلون أنفسهم بأكلها أكثر وأكثر، يضطرون إلى أكلها بكامل إرادتهم. لعل ذلك يطفئ النار التي بداخلهم. هل تتصورون الأجرب ماذا يفعل وهو يضر نفسه بحك جلده ولا يتوقف؟ لا يتوقف وهو يهلك نفسه. المدمن يريد أن يتناول المخدر وهو يضره، ولكن لا بد له من أخذه. وكذلك الزقوم إدمان، وكذلك الزقوم كحك الأجرب الجربان والعياذ بالله. فآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. يأخذوها بقى متقلب عليها حميم نار. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. مرجعهم هم كانوا خرجوا من مكان وراحوا مكان ورجعين له الميز المطعم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. هذه الاستراحة في جهنم والعياذ بالله. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. الذي يسير على طريقة المخطئين ولو كانوا من الآباء، مآلهم إلى الزقوم، مآلهم أن يأكلوا من الزقوم. خالف الآباء في الأمور الشركية والتوسل بالأمور التي لا تشرع والطواف حول القبور والتمسح بالقبور، خالف الأمهات في قطيعة الرحم وفي الأمور الشركية وفعل السحر للناس وغير ذلك، خالفوهم ولا توافقوهم. فإن من وافقهم وافق الضالين، وعلى آثاره يهرع، يكون مآله والعياذ بالله أنه يأكل من الزقوم. اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. شجرة ملعونة يأكلونها أكلا والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار والعذاب يا أرحم الراحمين. فهذه يا أحباب شجرة الزقوم. وتلكم كانت أشجار الجنة وكل دار تهيأت لساكنيها فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها وهربوا من النار بالتوبة النصوح فباب الهروب مؤقتا مفتوح.